الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، ما يتعلق مسألة الكحل، يعني وجدنا في بعض شروح القطر ضابط أحسن من هذا الضابط حتى يتأتى لنا، يعني حتى يصلح الحديث مثالا، لأن الحديث ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم من أيام عشر ذي الحجة، فأحب إيش بيكون؟ بيكون خبر، بيكون خبر، خبر أيام، أن أيام مجرورة يعني في محل رفع مبتدأ، أيام من زائدة وأيام مبتدأ، وأحب خبر. طيب، ولعل يعني إذا حملنا قوله وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، يعني الوصف من حيث المعنى ممكن، أما من حيث أن موقعه الإعرابي أن يكون صفة، فنعم في مسألة الكحل التي ذكروها مثال الكحل، نعم هو صفة اسم التفضيل، لكن في الحديث أحب هذا هو اسم التفضيل، فما هو صفة من حيث الإعراب، إنما هو إيش؟ خبر. هذا إذا عرفت أيام مبتدأ في محل رفع مبتدأ، وإذا عرفت ما حجازية كذلك يكون أحب اسمها من أيام من زائدة، وأيام اسم ما الحجازية، وأحب خبرها. تعرفون ما الحجازية ولا تعرفون؟ طيب، تعمل عمل إيش؟ كان، فيكون أيضا أحب ماذا؟ من حيث الإعراب إيش؟ خبر. فلهذا وجدنا في بعض شروح القطر الضابط كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد نفي، كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد نفي أو شبهه، ويكون مرفوعه مفضلا على نفسه باعتبارين، ويكون مرفوعه أجنبيا مفضل على نفسه باعتبارين، كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد نفي أو شبهه، سواء وقع صفة أو وقع إيش؟ خبرا، كل موضع يقع فيه اسم التفضيل بعد نفي أو شبهه. إيش شبيه النفي؟ النهي والاستفهام. طيب، ويكون مرفوعه الذي هو الفاعل الظاهر، لأنه لا يرفع إلا في مسألة الكحل، فيكون مرفوعه أجنبيا. إيش معنى أجنبيا؟ يعني غير متصل بضمير يعود على اسم التفضيل، معنى أجنبيا أي ليس متصلا بضمير يعود على اسم التفضيل، مفضلا على نفسه باعتباره، مفضلا على نفسه، يعني هذا المرفوع الفاعل، فاعل اسم التفضيل، مفضلا على نفسه باعتبارين، أي بمحلين، يعني هو في هذا المحل أحسن منه في غيره. إذن ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم من عشر ذي الحجة، فيكون أحب هو اسم التفضيل، وقع بعد إيش؟ وقع بعد نفي ما. طيب، وقع بعد نفي مرفوعه الذي هو الصوم أجنبي، يعني ليس متصلا بضمير، مفضلا على نفسه باعتبارين، فالصوم في عشر ذي الحجة أحسن أو أحب إلى الله من الصوم في غيرها. طيب، إيش يكون سيكون إعراب الصوم هنا؟ مرفوع، لأننا قلنا مرفوع، يكون مرفوعه، قد يكون مرفوعه فاعل كما في مسألة الكحل، فالكحل فاعل اسم التفضيل. طيب، هنا الصوم ليس فاعل، هنا نائب فاعل، لأن أحب في تقدير يحب أو تحب، أو يحب الصوم، يحب الصوم، تتقدر الفعل الآن، إذا قدرت الفعل أنه يعمل عمل الفعل، قدر يعني اجعل مكانه فعلا وتقول يحب الصوم، فهو الصوم هنا نائب فاعل. طيب، إذن أيام، ما من أيام أحب مبتدأ وخبر. طيب إلى الله جار مجرور فيها جار مجرور. طيب الصوم هو المرفوع، مرفوع إيش؟ مرفوع اسم التفضيل، من الذي رفعه؟ اسم التفضيل في محل مرفوع يعني على أنه نائب فاعل لاسم التفضيل أحب. طيب لا يكن غيرك أقرب، لا يكن غيرك أقرب أقرب إليه الخير منه إليك، لا يكن غيرك أقرب إليه الخير منه إليك. نطبق الآن الضابط الذي وجدناه فيه سهولة، لا يكن غيرك، أين اسم التفضيل؟ لا يكن غيرك أقرب، أقرب اسم التفضيل وقع بعد نهي، لا يكن، شوف وقع بعد نهي، وإيش إعرابه هنا؟ موقع من الإعراب خبر يكن، لا يكن غيرك أقرب، ما وقع وصف على الاصطلاح النحوي. طيب إذن اسم تفضيل وقع بعد نهي. طيب مرفوع أينه؟ أين هو؟ أقرب خبر يكن، لا يكن غيرك أقرب، لا يكن غيرك ابتدى اسم يكن، يكن غيرك أقرب خبر يكن، لا يكن غيرك أقرب، إيش لا لا أقرب هو الخبر وهو اسم التفضيل، موقع خبر لكن ليس موقع وصف على الضابط الذي ذكره الرعيني، ما يتأتى هنا الآن أنه وصف، هو خبر إيش؟ خبر يكن. طيب أين مرفوعه؟ لا يكن غيرك أقرب إليه الخير، الخير هو مرفوعه على أنه ماذا؟ فاعل أقرب، فاعل أقرب، الخير فاعل أقرب، فالخير نعم فاعل أقرب. طيب يعني هذا الضابط يعني ماذا أفضل من الضابط الذي ذكره الرعيني؟ أن الرعيني اشترط أن يكون اسم التفضيل يكون إيش؟ يكون صفة، فإذا كان يريد المعنى صح أن الخبر هو وصف، الخبر هو وصف، وإذا كان يريد الصفة بمصطلح النحوي فلا، هذا يكون أحسن منه. طيب أيضا بالنسبة لاسم التفضيل، الاسم التفضيل يعني ماذا؟ قلنا لا ينصب المفعول به اتفاقا. طيب كيف تفعل لما قلنا زيد أشرب الناس، ما نقول أشرب الناس عسلا، كيف نفعل إذا أردنا أن نعديه؟ نعديه بحرف جر، إما اللام وإما الباء، نعديه بحرف جر، نعديه للمفعول به بحرف إيش؟ بحرف جر، تقول أشرب الناس للعسل، أشرب الناس للعسل، أعلم الناس بالنحو، ما تقول أعلم الناس نحوا، لا أعلم الناس إيش؟ بالنحو، فتعديه إلى المفعول به بإيش؟ بحرف جر، إما اللام وإما الباء، هذا تكملة لما تقدم. قال رحمه الله تعالى: باب التعجب وله صيغتان، إحداهما ما أفعل زيدا نحو ما أحسن زيدا إلى آخره. طيب باب التعجب، التعجب تفاعل من العجب، وهو خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره لخفاء الأسباب، هذا في حق المخلوق، لهذا يقول إذا عرف السبب إيش بطل العجب، هذا بالنسبة للمخلوق خروج الشيء عن نظائره مع خفاء الأسباب، أما الله عز وجل فيوصف بالعجب الذي يليق به سبحانه مع علمه تبارك وتعالى وعدم خفاء شيء عليه أو غياب شيء عليه سبحانه. طيب والتعجب له صيغ كثيرة تدل عليه، صيغ كثيرة تدل عليه، مثل قوله سبحانه: كيف تكفرون بالله هذه صيغة تعجب، كيف تكفرون بالله، فما أصبرهم على النار. أيضا سبحان الله إن المؤمن لا ينقص، سبحان الله هذه إيش؟ هذه تعجب، لله دره فارسا، لله دره، هذه صيغة تعجب. واهن هذه صيغة إيش؟ تعجب. وي كأنه صيغة تعجب، فصيغة التعجب كثيرة، تدل على التعجب كثيرة. لكن الصيغة الاصطلاحية عند النحويين هي اثنتان، الصيغة الاصطلاحية عند النحويين اثنتان. الصيغة الأولى ما أفعل زيدا، والثانية أفعل بزيد، هاتان صيغتان مسموعتان نعم عن العرب نعم، وهي التي اصطلح عليها النحاة في باب بوبوا عليها هذا الباب، باب التعجب لهاتين الصيغتين، ما أفعل زيدا يعني على على على ما جاء على هذا الوزن، ما جاء على هذا الوزن، ما أفعل زيدا، ما أعلم زيدا، ما أرحم زيدا، ما أعظم زيدا إلى آخره، على ما يأتي على هذا الوزن، فهذا صيغة من صيغ التعجب. الصيغة الثانية أفعل بزيد، أكرم بزيد، أحسن بزيد، طيب أنعم بزيد، فهذه الصيغة الثانية، فهذه الصيغة الثانية. طبعا إيش الذي هم في هذا الباب؟ الصيغة حفظناها صيغتان، بقي إيش؟ الإعراب فقط، هذا الذي هو مراد في هذا الباب، أن تحفظ الصيغتين وأن تعرف ماذا؟ الإعراب. فما أفعل زيدا، ما تقول استفهام ما نعم تعجبية في محل رفع مبتدأ بمعنى شيء، طيب فهي في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. وأفعل فعل ماضي مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر. وجوبا في هذه الموضع الفعل الماضي فاعله مستتر ايش؟ وجوبا. وزيدا مفعولا به الأفعال، هذا إعرابه. طيب والثانية أفعل بزيد، تقول أفعل فعل تعجب، لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، لفظه لفظ الأمر، أفعل أفعل هذا لفظه لفظ الأمر ومعناه إيش؟ التعجب، يعني معناه المضي، أنه تتعجب، هذا التعجب حصل في إيش؟ في الزمن الماضي، لكن لفظه من حيث اللفظ هو لفظ الأمر، وهذا شيء غريب. تفضل. والفاعل، الفاعل هو بزيد، الباء حرف جر زايد، وزيد هو الفاعل، وهذا أيضا صورة غريبة، يعني يأتينا الفعل الماضي بلفظ الأمر ويأتينا الفاعل ماذا؟ مرفوع ولا مجرور؟ مجرور. هذه صورة غريبة، ولهذا هذه سماعية عن العرب. ثم ذكروا تعليلات، يعني هذه التعليلات تذكرها النحاة، وإلا الأصل السماع، السماع أفعل بزيد، هذه صيغة من صيغ التعجب، فلفظه لفظ الأمر ومعناه المضي أي معناه التعجب، وبزيد هو الفاعل. خلاص هذا هو الباب، تعرف الصيغتين وتعرف الإعراب. قال رحمه الله وله صيغتان، إحداهما ما أفعل زيدا، نحو ما أحسن زيدا، وما أفضله وما أعلمه. فما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، ليش قال شيء عظيم؟ لأن إذا قلنا شيء فقط، لأنه قال شيء وأضاف عظيم وصف، ليش؟ لأنهم عندهم ما يجوزون الابتداء بإيش؟ بالنكرة، لأن ما معناها شيء، فعن سيبويه ما في مشكلة، عن سيبويه يقول ما بمعنى شيء، شيء أحسن زيدا، شيء أحسن زيدا، أي جعله ماذا؟ حسن. فعند سيبويه ما في مشكلة، لكن عند الجمهور لابد إيش؟ ما يسوغون الابتداء بالنكرة إلا إذا كانت في هناك مسوغ، ومن المسوغات الوصف، فقالوا إيش؟ شيء عظيم أحسن زيدا. قال وأفعل، إذا مبتدأ، إعرابها مبتدأ ما، وأفعل وأفعل فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا في هذا الموضع الفعل الماضي ولا الفعل الماضي دائما ها؟ طيب في هذا الموضع وفي موضع ثاني أي حاشا وعدا وخلا أيضا مستتر وجوبا. قال فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما والاسم المنصوب المتعجب منه مفعول به. طيب والجملة خبر ما هذا نسينا الجملة الفعلية من الفعل الفاعل في محل رفع إيش خبر ما إن ما مبتدأ. إذن هذا هو الإعراب هذا هو الإعراب وهذه الصيغة ما أفعل زيدا. ولهذا لما سمع أبو الأسود الدؤلي ابنته تقول ما أجمل السماء ما أجمل السماء فقال لها نجومها فقال لها إيش نجومها ظن أنها إيش تسأل فقالت لا يا أبتي أريد أتعجب قال افتحي فاك افتحي فاك يعني قول إيش ما أجمل السماء. طيب ها ما أجمل السماء فقال نجومها فنعم أحسنت ما أجمل السماء فقال افتحي فاكي ما أجمل السماء هذا إذا أردت التعجب. طيب وإذا قلنا ما أحسن العلم جاملوني قلوا النحو إذا تجاملوني قلوا النحو ونحن ندرس إيش النحو. وإذا أردنا التعجب تقول افتح فاكا قل ما أحسن العلم فيكون العلم ايش اعرابه مفعولا به. قال الصيغه الثانيه افعل بزيد نحو احسن بزيد واكرم به فافعل فعل لفظه الامر ومعناه التعجب وليس فيه ضمير. ليش ليس فيه ضمير؟ ان فاعله موجود وهو بزيد وليس فيه ضمير وبزيد فاعل وبزيد فاعله وأصل قولك أحسن أحسن بزيد أحسن زيد هذا أصله يعني كان بصيغة الماضي كان بصيغة الماضي. إذن قول أصل قولك أحسن فعل الأمر يعني لفظ الأمر أحسن بزيد كان أصله ماذا أحسن زيد. قال أي صار ذا حسن نحو أورق الشجر أي صار ذا ورق يعني كان شوف أصل أحسن بزيد هذه كلها تعليلات هذه كلها هذا التعليل تعليل النحو ولا الأمر ماذا الأمر سمعي لكن لما سمعوا كيف الآن كيف هذا لفظ الأمر ومعناه التعجب وعندنا بزيد فاعل مجرور بحرف الباء فماذا خرجوا أو أتوا بهذه التعليلات ولا هو مقصور على السمع. فكان أحسن بزيد كان أصله أحسن زيد مثل يعني صار ذا حسن صار ذا حسن مثل إيش هذه الأفعال التي تكون بمعنى صار ذا كذا. قال مثل أورق الشجر أي صار ذا ورق أثرى فلان أثرى فلان أي صار ذا ثروة أترب فلان أي صار ذا تراب يعني فقير صار فقيرا. طيب فهذه يعني ماذا يعني يريد أن يقول أحسن زيد أي صار ذا حسن مثل أورق الشجر أي صار ذا ورق. قال ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر أحسن فقبح إسناده إلى الظاهر أحسن زيد. ليش قبيح أن فاعل فعل الأمر ها يكون مستتر وجوبا فقبح إسناده إلى الظاهر لماذا أن فعل الأمر يكون فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت فحتى يزيل هذا القبح ايش فعلوا قال فزيدت الباء في الفاعل حتى يزيلوا هذا القبح قال فزيدت الباء في الفاعل هذه كلها تعليلات والا تقول احسن فعل لفظه لفظ الامر معناه التعجب الباء حرف جر زائد زيد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا خلاص. طيب قال رحمه الله تعالى باب العدد اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. طيب باب العدد يعني من حيث إيش؟ من حيث بيان حكم التأنيث والتذكير. باب العدد يعني بيان حكم ألفاظه من حيث التأنيث ومن حيث التذكير، هذا المقصود من هذا الباب. متى نذكر العدد ومتى نؤنث العدد، هذا المقصود بهذا الباب. قال اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. الأول ما يجري على القياس، يعني يؤنث مع المؤنث ويذكر مع المذكر، هذا معنى القياس، يجري على القياس أي يذكر مع المذكر، يعني إذا كان المعدود مذكرا كان العدد مذكرا، وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مؤنثا، هذا يقال له يجري على القياس أو يجري على الأصل، هذا وهذا. القسم الثاني يجري على عكس القياس، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، إذا كان المعدود مذكرا أنثنا العدد، وإذا كان المعدود مؤنثا ذكرنا العدد، هذا القسم الثاني يجري على عكس القياس على خلاف الأصل. القسم الثالث ما له الحالتان، قد يجري على القياس وقد لا يجري على القياس، يجري على القياس وقد يجري عكس القياس، له حالتان. هذه ثلاثة أقسام حفظناها. طيب قال اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. الأول ما يجري على القياس فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، هذا معنى ما يجري على القياس، قوص بين قوسين، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، هذا معنى قوله ما يجري على القياس. قال وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل، إذن هذا يجري على القياس، الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل، فالواحد إذا كان المعدود مذكرا ذكرته، إذا كان المعدود مؤنثا أنثت، قلت مثلا جاء واحد، لا طيب جاء رجل واحد، جاء رجل واحد، ايش اعراب واحد؟ ها جاء رجل واحد، ايش اعراب واحد؟ صفه. طيب وجاءت امراه واحده، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. طيب اثنان، جاء رجلان اثنان، وجاءت امرأتان اثنتان، خلاص. طيب قال وما كان على صيغة فاعل، طيب تقول عندي مسألة واحدة وعندي مسألتان اثنتان وعندي جزء واحد وعندي جزءان اثنان، تذكر مع المذكر تؤنث مع المؤنث. قال وما كان على صيغة فاعل، على صيغة فاعل يعني من ألفاظ العدد، وما كان على صيغة فاعل من ألفاظ العدد، يكون على صيغة فاعل مثل ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر. طيب هذه على صيغة إيش؟ على صيغة فاعل، هذا مذكر، مؤنثة ثانية وثالثة ورابعة إلى عاشرة، هذه ألفاظ عدد على صيغة إيش؟ على صيغة فاعل. إيش هذه؟ هذه تذكر، تجري على، تجري على القياس، تذكرها مع المذكر إذا كان المعدود مذكرا، تؤنثها مع المؤنث إذا كان المؤنث ماذا؟ إذا كان المعدود مؤنثا. قال تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث إلى عاشر. طيب واحد واثنان أخذنا أمثلة، طيب ثاني تقول ماذا؟ جاء رجل ثان، طيب جاء رجل ثالث، جاء رجل رابع، جاء رجل خامس إلى جاء رجل إيش؟ عاشر. جاءت امرأة ثانية ثالثة رابعة، طيب تقول ماذا؟ حفظت الجزء الثاني، حفظت الجزء إيش؟ الثالث الرابع الخامس إلى العاشر، حفظت المسألة الثانية، المسألة الثالثة الرابعة الخامسة إلى العاشرة، أنثت مع المعدود المؤنث وذكرت العدد مع المعدود المذكر، قال أو في المؤنث واحدة واثنتان أو ثنتان وثانية وثالثة إلى عشرة مع دخول طبعا الغاية عشرة وعاشر إلى عشر مع دخول العشر وإلى عشرة مع دخول العشرة فهذه كلها تجري على وفق القياس. قال وكذا إذا ركبت مع العشرة أو غيرها إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية مكان واحد وواحدة. طيب الآن عرفنا إذا تجردت من العشرة إذا تجردت من التركيب من هي؟ واحد واثنان وما كان على صيغة فاعل من ثاني إلى عاشر في المذكر والمؤنث إذا كانت مجردة تجري على وفق إيش معنى مجردة؟ أي عن التركيب مش مركبة مع عشرة ولا مع عشرين ولا مع ثلاثين ولا مع تسعين. فإيش تفعل؟ تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. وإذا ركبت كذلك وإذا ركبت مع العشرة قال مع العشرة أو غيرها مع العشرة أو غيرها من غيرها؟ ها؟ العشرين والثلاثين إلى التسعين. فماذا؟ تجريها على إيش؟ تجريها على القياس تجريها على القياس. قال وكذا يعني وكذا أي يعني وتجرى على القياس مع التركيب مع العشرة أو غيرها إلا أنك تأتي بإيش؟ بأحد وإحدى وحادي وحادية مكان واحد وواحدة يعني تبدل الواو إيش؟ تبدل الواو أحد وإحدى تبدل الواو همزة تبدل الواو همزة في واحد وواحدة إذا ركبت تقول إيش؟ عندي أحد عشر وعندي أحد عشر عندي أحد عشر قلما. طيب وعندي إحدى عشرة سبورة أو إحدى عشرة حقيبة فتبدل إيش؟ الهمزة. طب عندي الجزء الحادي عشر ما تقول يعني ما تقول واحد عشر لا تقول الحادي إيش عشر. وعندي مثلا أنا في المدرسة أو قل أنا في المستوى الحادي عشر وفي المدرسة إيش الحادية عشر الحادية عشرة أنا في المدرسة الحادية عشرة فتؤنث مع المؤنث المدرسة الحادية عشرة وتذكر مع المذكر عندي أو أنا في المستوى الحادي عشر. طيب هذا بالنسبة لأحد وإحدى وحادي وحادية مكان إيش؟ مكان واحد وواحدة متى تبدل إحدى إذا ركبت. طيب تقول مثلا الصف أنا في الصف الثاني عشر أنا في الصف الثالث عشر أنا في الصف الرابع عشر إذن هذا إيش أنا في الصف التاسع عشر تذكر مع المذكر. طيب هات لي مؤنث الآن تقول أنا أنا في القاعة أحسنت أنا في القاعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة أو الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة إلى التاسعة عشرة فتذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. طيب انتقل لفوق ها تقول غير العشرة أنا في حفظت المسألة الحادية والعشرون الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين إلى ماذا التسعة والتسعين. طيب فماذا يعني ماذا التاسع على وزن فاعل تاسع التاسعة الرابعة الثامنة على وزن فاعل سواء أفردت أو ركبت مع العشرة ومع غير العشرة، فإنك تذكر مع المذكر ومذكر وتؤنث مع المؤنث. طيب، قال فتقول في المذكر أحد عشر واثنى عشر وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى تاسع عشر، وفي المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشرة، المسألة الحادية عشرة، وثانية عشرة، المسألة الثانية عشرة. قال وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة، وتقول أحد وعشرون، عندي أحد وعشرون رجلا، عندي أحد وعشرون رجلا، وعندي اثنان وعشرون غلاما. طيب، عندي أحد وعشرين، إحدى وعشرين إيش امرأة، وعندي اثنتان وعشرين أمة، فتؤنث مع المؤنث وتذكر مع إيش مع المذكر. قال والحادي والعشرون والثاني والعشرون، المستوى الحادي والعشرون، أو أنا في المستوى الحادي والعشرين، أنا في المستوى الثاني والعشرين، أو أنا في القاعة الحادية والعشرين، أو الثانية والعشرين، إلى التاسع والتسعين. قال وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسع والتسعين. إذن هذا واضح بارك الله فيكم، وهو أن العدد من واحد، أو العدد واحد واثنان، وهكذا ألفاظ العدد التي هي على صيغة ماذا؟ على صيغة فاعل، هذه تجري على وفق القياس. إذا كان المعدود مذكرا ذكرت، إذا كان المعدود مؤنثا أنثت، سواء كان مجردا أو كان مركبا مع العشرة وغيرها كالعشرين والثلاثين إلى التسعين. هذا القسم إيش؟ هذا القسم الأول الذي يجري على وفق القياس. قال والثاني ما يجري على عكس القياس. إيش معنى عكس القياس؟ قال فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، هذا عكس القياس، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، ثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة. فهذه ماذا؟ فهذه تجري على إيش؟ على خلاف القياس. إذا كان المعدود مذكرا فإنك تؤنث العدد، إذا كان المعدود مؤنثا فإنك تذكر العدد. من هم إيش من عدد؟ من الثلاثة إلى التسعة. قال سواء أفردت أو ركبت، سواء كانت مفردة أو مركبة مع العشرة وغيرها، فإنك ماذا؟ فإنك تجريها على خلاف القياس. قال سواء أفردت، نحو ثلاثة رجال، عندي أو جاء ثلاثة رجال، جاء ثلاثة رجال، فالآن ثلاثة إيش؟ بالتاء ولا لا؟ مؤنث. ليش؟ لأن المعدود مذكر، لأن المعدود مذكر. طيب، وثلاث نسوة، المعدود مؤنث، فإيش فعلنا في الثلاث؟ حذفنا إيش؟ حذفنا التاء، تركناها. ثلاث، ثلاث نسوة، جاء ثلاث نسوة. لماذا ذكرت العدد؟ لأن المعدود مؤنث، لأن هذا العدد من الثلاثة إلى التسعة يجري على خلاف القياس. قال وقوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، فسبع ليال ذكر العدد لأن ليال المعدود مؤنث ليال، وثمانية أيام أنث العدد لأن أيام مذكر. إيش الإعراب؟ هذه آيات لابد من نعرفها. سبع، سبعة ظرف زمان منصوب وهو مضاف، وليال مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين، سبع ليال. طيب، فهذا الظرف متعلق بسخرها، وثمانية أيام معطوف. طيب، قال أو ركبت مع العشرة، نحو ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر رجلا، عندي 13 ايش رجلا. المعدود الان ايش مذكر، ايش افعل بالثلاثة؟ انث، اتي بالتاء. واربعة عشر، عندي 14 غلاما. واشتريت 19 قلما، عليها 19. من المعدود؟ ملائكة. طيب، قال إلى 19 رجلا، إذن تؤنث العدد لأن المعدود ماذا؟ مذكر. قال وثلاث عشرة وأربع عشرة إلى 19 امرأة، لأن المعدود مؤنث، فتقول جاء ثلاثة، أو نعم جاء 13، 13 امرأة. واشتريت 19 حقيبة، واشتريت 19 حقيبة، فتركت التاء في العدد. لماذا؟ لأن المعدود مؤنث. أو ركبت مع العشرين، سواء قلنا مفردة أو مركبة مع العشرة وغيرها، أو ركبت مع العشرين وما بعده، يعني إلى 90. نحو ثلاثة، 23، 23 رجلا، عندي 23 رجلا، ثلاثة رجلا معدود مذكر فالعدد مؤنث. إلى 99، إلى 99، إيش قال في الآية؟ إن أخي له ها 90، ها 99، ليش 9؟ أن نعجة مؤنث. طيب، قال وثلاث وعشرون أمة، عندي 23 أمة، فهنا تركت التاء، ليش؟ إن المعدود مؤنث. إلى 99، إن هذا أخي له 99 نعجة، فأنث العدد، ذكر العدد. لماذا؟ لأن المعدود، لأن المعدود مؤنث. طيب ها أي فانفجرت منه اثنتا، لا هذا إيش بارك الله فيك، هذا حق اثنان واثنتان، فهذا يجري على وفق القياس أن عين مؤنثة. طيب، قال والثالث ما له حالتان، والثالث ما له حالتان وهو العشرة، إن ركبت جرت على القياس، وإن أفردت جرت على خلاف القياس. إن ركبت يعني مع إيش ركبت؟ مع العدد أحد وإثنى وثلاثة، فتجري على، فتجري على القياس، وإن أفردت تجري على خلاف القياس، فماذا؟ تجري على الحالين. قال إن ركبت جرت على القياس، يعني تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، إذا كان المعدود مذكرا ذكرت عشرة، وإن كان المعدود مؤنثا أنثت عشرة. نحو 11 و12 و13 إلى 19 و11 و12 و13 إلى 19. طيب، إيش قال الله عز وجل؟ قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. الآن 10 مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. لماذا؟ أن المعدود مذكر، فهي توافق القياس لأنها مركبة، توافق القياس لأنها مركبة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 شهرا، 10 شهرا، فعشرة هنا إيش مذكر، المعدود مذكر، وهي إيش مركبة، فتجري على وفق القياس. وكان في المدينة 9 رهط. إيش هذا؟ ليش؟ لأنه نشوف. وإذا كان مركب 9 10، ليش؟ أنا من 3 إلى 9 يجري على خلاف القياس. تسعة رهط، رهط مذكر وتسعة مؤنث، من الثلاثة للتسعة على خلاف القياس. قال الحريري: متى يلبس الذكران براقع النسوان، ومتى تبرز ربات الحجال بعمائم الرجال؟ قال الحريري: متى يلبس الذكران براقع النسوان، ومتى تبرز ربات الحجال بعمائم الرجال؟ ها متى؟ من الثلاثة إلى التسعة، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، المذكر. طيب اثنتا فيش العشرة، الحين نتكلم عن العشرة. طيب سيأتي نعم. فالعشرة إذا ركبتها جرت على وفق إيش؟ القياس. تركبها مع إيش؟ مع أحد واثنى وثلاثة إلى إلى إلى إيش؟ إلى تسعة، تسعة عشر، فتجري على وفق القياس. إذا كان المعدود مذكرا ذكرت عشرة، وإذا كان المعدود مؤنثا جئت بالتاء عشرة. طيب قال: أحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر وإحدى عشرة. تقول: عندي تسعة عشر رجلا، وتقول: عندي تسعة عشرة امرأة. فالآن نحن نتكلم على، ما نتكلم على التسع ولا نتكلم على العشرة. العشرة هذه إذا ركبت فإنها تجري على وفق القياس. إذا أفردت قال: وإن أفردت جرت على خلاف القياس. إن أفردت عن التركيب، وإن أفردت يعني عن التركيب، فتجري على خلاف القياس. عن إيش؟ تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث. قال: نحو عشرة رجال، عندي عشرة رجال، عشرة أنثت. لماذا؟ أن المعدود مذكر، فهي تجري على خلاف القياس أنها مفردة غير مركبة. وعندي عشر نسوة، عندي عشر نسوة أنثت، ذكرت العشر لأن المعدود مؤنث وعشر هي هنا مفردة فتجري على خلاف القياس. والفجر وليال عشر إيش؟ على خلاف القياس، أن الليال مؤنثة وعشر مفردة فتجري على خلاف القياس. طيب تلك عشرة كاملة، عشرة تعود على من؟ على الأيام، ثلاثة أيام في الحق وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة، الأيام مذكر لمؤنث مذكر، وعشرة مفردة ولا مركبة؟ مفردة فتجري على خلاف القياس. من جاء بالحسنة فله عشر عشر أمثالها. عشر إيش؟ عشر إيش؟ في حاجة محذوف، فله عشر إيش؟ عشر حسنات. حسنات إيش؟ مؤنث. إذن إيش؟ وعشر مفردة ولا مركبة؟ مفردة، فإيش تفعل؟ ها خلاف القياس، تذكر عشر أمثالها، فله عشر أمثالها. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين. جاء زيد ومررت بزيد. طيب باب الوقف، يعني الوقف يعني القطع، تقطع النطق عند إخراج آخر الكلمة، تقطع النطق عند إخراج آخر الكلمة. قال: باب الوقف. يوقف على المنون المرفوع، عندنا منون مرفوع، عندنا منون مجرور، وعندنا منون إيش؟ منصوب. هذا فيما يتعلق بالصحيح، الحرف الذي يكون آخره صحيح. فقد يكون ماذا؟ منونا بالرفع أو منون بالجر أو منون بالنصب. فإذا كان منون بالرفع والجر فإنك تحذف، إذا أردت أن تقف تحذف الحركة، وإذا كان منون بالنصب فإنك تقف على إيش؟ على الألف. طيب قال: يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين. نحو: جاء زيد ومررت بزيد، بإسكان إيش؟ الدال. جاء زيد، فلما تعلب الآن على على على الإسكان إيش تقول؟ على الإسكان تقول: جاء زيد، جاء فعل، وزيد إيش؟ فاعل مرفوع بضمة مقدرة، هكذا يقولون. الآن توقف أنت، جاء زيد، وقفت على زيد على على يعني ماذا؟ إسكان الدال، فتقول: فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الوقف. سهل، ما هو صعب. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الوقف. طيب بعض العرب ماذا ايش يفعل اذا كان مضموم عن التنوين يعني مرفوع او تنوين مجرور؟ اذا كان تنوين مرفوع صلح واو جاء زيدو، هذا بعض العرب. واذا كان مجرورا مررت بزيدي. طيب انما هذا يعني عليه اكثر العرب انه ماذا تحذف الحركه والتنوين، جاء زيد مررت بزيد. طيب هذا اذا كان مجرور او مرفوع، منون مرفوع او منون مجرور، تحذف ايش الحركه والتنوين وتسكن اخر الكلمة، تسكن آخر الكلمة. طيب المنون المنصوب، قال وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت زيدا، رأيت زيدا. طيب هذا قول أكثر، وفي هناك من العرب من يقف على نفس المنون المرفوع المنون المجرور، تقول رأيت زيد. قال نحو رأيت زيدا. قال فكذلك تبدل نون إذن ألفا، إذن خلاص فهمنا الآن المنون الكلمة الصحيحة الآخر منونة بالرفع والجر، ها تحذف الحركة والتنوين تسكن آخرها إذا أردت أن تقف تقطع النطق. إذا كان منصوبا ها تبدل التنوين إيش، إذا كان التنوين منصوب تبدل التنوين إيش ألفا إذا أردت أن تقف، رأيت زيدا. طيب إذا انتهينا الآن، لا شوف ايش يقول، فكذلك تبدل نون إذن ألفا في الوقف، وكذلك نون التوكيد الخفيفة أيضا تبدل ألفا، يعني يقول الآن هذا استطراد، كما تبدل تنوين، كما أنك تبدل تنوين المنصوب ايش تبدله إذا أردت أن تقف تبدله ألفا، كذلك أيضا نون إذن الجوابية، وهكذا نون التوكيد الخفيفة تبدلها ايش، تبدلها ألفا عند الوقف، تبدلها ألفا عند الوقف. فإذا كيف تقف عليها؟ تقول إذا، إذا الجوابية. أما إذا الظرفية لأن إذا الجوابية يعني فيها خلاف، هل نقف هل نبدل ألفا النون عند الوقف أو لا، أو نقول إذا يعني ماذا نقف على النون، في خلاف في إذا إيش الجوابية، في إذن الجوابية في خلاف، منهم من قال تقف تبدل النون إيش ألفا كما تبدل التنوين المنصوب ألفا، ومنهم من قال لا تقف على النون إذن. أما إذا الظرفية فبالاتفاق تقف على إيش، على الألف، إذا الظرفية تقف على إيش، تقف على الألف. ونون التوكيد الخفيفة أيضا تقف على الألف، قال نحو لنسفعا، هذه لنسفعا ها نون، النون هذه نون ايش، نون التوكيد الخفيفة، فإذا أردت أن تقف تقول لنسفعا، لنسفعا تبدلها ايش، تبدلها ألفا لنسفعا. قال ويكتبن كذلك، ايش الذي يكتبن كذلك؟ نون إذن الجوابية ونون التوكيد الخفيفة، يكتبنا كذلك أي يكتبنا ألفا، كما أنك تقف عليها بالألف أيضا تكتبها إيش، تكتبها ألفا، لكن معنا في إذن خلاف، فمنهم من قال الأمر واسع، إما أن تكتبها نون أو تكتبها ألفا، أمر واسع في إذن التي هي إذن الجوابية، إذن الجوابية عند الخط تكتب نون ولك أن تكتب ماذا ألف، عند الوقف عند النطق هذا في الكتابة عند النطق تبدلها ألفا. طيب لنسفعا الذي هي نون التوكيد أيضا منهم من يسجل يعني في غير القرآن، ممكن أن تكتبها إيش نون في الكتابة، وممكن أن تكتبها إيش ألفا، عند الوقف في النطق إيش تفعل، تقف على الألف لنسفعا. إيش الآية الثانية في يوسف، لا يسجنن ولا يكونا، ولا يكون هذه نون ايش، نون خفيفة، فعند الوقف تقف على الألف، عند الكتابة اما تكتب على الألف اما تكتب ايش، اما تكتب الألف اما تكتب ماذا النون. والشيخ هنا قال ويكتبنا كذلك اي ويكتبنا ألفا كما انه يقف عليهن بالألف. طيب الآن الإعراب، صبروا أنفسكم، الإعراب لنسفع عن نسوي الآية، لابد نمر على إعرابها، لنسفع عن اللام موطئة، اللام القسم محذوف، نسفع عن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله دون التوكيد الخفيفة. طيب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، ها، والنون نون التوكيد لا محل لها من الإعراب. طيب قال ويوقف على المنقول، إذا انتهينا الآن من المنون الصحيح الآخر إذا كان مجرورا أو مرفوعا أو منصوبا، كيف تقف عليه كما وضح الشيخ رحمه الله. الآن نأتي على الاسم المنقوص. الاسم المنقوص قد يكون منون بالرفع، قد يكون منون بالجر، وقد يكون منون بإيش؟ بالنصب، وقد يكون غير، وقد يكون غير منون. من هو الاسم المنقوص الذي آخره، شو الاسم المنقوص الذي آخره ياء؟ الاسم المنقوص الذي آخره ياء. طيب هذا الاسم المنقوص الذي آخره ياء قد يكون منونا وقد يكون غير منون، وإذا كان منون، منون بإيش؟ بالرفع أو بالجر أو بالنصب. وإذا كان غير منون، يعني إيش غير منون؟ دخلت عليه الألف واللام، أن إذا دخلت الأل التنوين ماذا؟ يطير، يذهب. فهمنا الآن؟ الآن الموضوع في من؟ في الاسم المنقوص. الاسم المنقوص الذي آخره ياء قد يكون منونا وقد يكون غير منون. إذا كان غير منون فمعنى ذلك أن قد دخلت عليه ماذا؟ ال. وإذا كان منونا فقد يكون بالجر وقد يكون بالرفع وقد يكون بالنصب. إذا كان بالرفع والجر قال الشيخ رحمه الله تعالى ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر بحذف يائه، أن الاسم المنقوص الذي آخره ياء، فإذا كان مرفوعا منونا بالرفع أو منونا بالجر فإنك توقف على إيش؟ توقف بحذف يائه، نحو جاء قاض. إيش كان أصله مثلا يعني من غير إذا لم نتوقف؟ جاء قاض، جاء قاض من التنوين، جاء قاض. ها فين علامة الرفع؟ الضمة مقدرة على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين، جاء قاض، ضمة مقدرة أنه ياء تقدر الحركة للثقل الضمة والكسرة، جاء قاض. إذن فاعل مرفوع على رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين، إذن هو منولا. كيف تقف؟ قاض، جاء قاض، ومررت بقاض، ويجوز إثباتها. إيش تقول؟ جاء قاضي ومررت بقاضي، ونعم نعم الجر والرفع، جاء قاضي ومررت بقاضي. طيب ولكل قوم هاد، إيش هذا؟ ولكل قوم هاد، تقف على حذف الياء. طيب في قراءة ولكل قوم هادي بإثباتها، ما لهم من دونه من وال، وقفت على حذف الياء في قراءة ما لهم من دونه من والي، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، وفي قراءة باقي. هذا الأمر الحمد لله في سعة، لك أن تقف على حذف الياء ولك أن تقف على إثباتها. هذا منو المنقوص المنون بالرفع والمنون بالجر، بقي المنون بالنصب. الآن قالوا في النصب بإبدال التنوين ألفا، يعني مع ثبوت الياء، وفي النصب بإبدال التنوين ألفا مع إثبات إيش؟ الياء، ما تحذف الياء، فتقول نحو رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، فبالنصب تقف على الألف مع إيش؟ مع عدم حذف الياء. رأيت واليا، تعز فلا شيء، إيش البيت؟ تعز فلا شيء على الأرض باقيا، فهنا ماذا وقفت على إيش؟ على الألف مع عدم حذف الياء. متى؟ إذا كان المنقوص منصوبا منونا بالنصب، فتبدل التنوين ألفا مع عدم حذف الياء. طيب الآن خلاص انتهينا من المنون، من المنون، المنون بالرفع، المنون بالجر، والمنون بالنصب. الآن بقي الغير منون، منه الاسم المنقوص. حلو قسمت هذا التقسيم، يعني طيب لما ترجع تراجع يكون مفهوم. قال وإن كان غير منقوص، القسم الثاني من أقسام المنقوص، إن كان غير القسم الثاني من أقسام الاسم المنقوص، وإن كان غير منون فالأفصح في الرفع والجر الوقف عليه بإثبات الياء. تقول ماذا؟ قال نحو جاء القاضي، قاضي فاعل مرفوع عن رفع ضمة مقدرة من عام ظهورها ثقل، ومررت بالقاضي كسرة مقدرة من عام ظهورها ثقل. إذن إذا كان غير منون يعني دخلت عليه الألف واللام، عليه تقف؟ تقف على الياء. جاء القاضي ومررت بالقاضي. قال ويجوز حذفها، تقول إيش؟ جاء القاض ومررت بإيش؟ بالقاض، وعليه القراءة التي نقرأها وهو الكبير المتعال في قراءة، وهو الكبير إيش؟ المتعالي. طيب فهنا إثبات الياء أو بحذفها لينذر يوم التلاق، هذه التي نقرأ فيها، وهنا قراءة ولينذر يوم التلاقي. فإذا إذا كان الاسم المنقوص غير منون فالأفصح في الرفع والجر الوقف على الياء، ويجوز إيش؟ ويجوز حذفه أيضا فصيح ما جاء به القرآن، يجوز الوقف على الياء ويجوز حذف الياء. قال وإن كان منصوبا فبالإثبات لا غير. فإن كان الاسم المنقوص الغير منون منصوبا فإنك تثبت الياء ولا يجوز حذفها. تقول رأيت القاضي والوالي فتثبت الياء. انتهينا من هذا. قال وإذا وقف على ما في، شيء عندكم ما إضافة ولا شيء؟ كلكم نفس النسخة، أن بعض النسخ فيها بعد قبل الاسم المنقوص فيها وتكتب ويكتبنا كذلك ورحمة بالهاء، حد عنده كذا؟ ورحمة بالهاء، هذا في الكواكب، أما في يعني هو رحمة موجودة الآن، سيأتي الآن في مكان آخر وتأتاني. قال وإذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تغير، نحو قامت، وإن كانت متحركة، فإن كانت في جمع نحو المسلمات فالأفصح الوقف بالتاء وبعضهم يقف بالهاء. طيب وإذا وقف على ما فيه تاء التأنيث، طيب تاء التأنيث الذي آخره تاء التأنيث، قد تكون تاء التأنيث هذه إيش؟ ساكنة، وقد تكون تاء التأنيث متحركة، قد تكون تاء التأنيث ساكنة، وقد تكون تاء التأنيث متحركة، وقد تكون تاء مفتوحة، وقد تكون تاء مربوطة. طيب لكن هذا يعني ليس يعني التقسيم هذا ما هو يعني له أهمية هنا في هذا الموضع، لكن نحن نتكلم على إيش؟ على تاء التأنيث إيش؟ الساكنة وتاء التأنيث المتحركة. فإذا كان آخره تاء التأنيث الساكنة قال لم تغير يعني تقف عليها، نحو قامت ونامت وقالت، فتقف، إذا وقفت تقف على إيش؟ على تاء التأنيث إذا كانت ساكنة. طيب إذا كانت متحركة، قال وإن كانت متحركة فلك أن تقف عليها ولك أن تقف على الهاء، لك أن تقف على التاء الساكنة المتحركة تقف عليها بتسكينها، ولك أن تقف على الهاء. قال فإن كانت في جمع، طيب إن كانت متحركة الآن شوف التقسيم، إن كانت ساكنة تاء التأنيث تقف عليها، قامت قالت نامت. إن كانت متحركة، هذه المتحركة قد تكون، هذه قسمان، المتحركة قسمان، قد تكون في اسم جمع، في جمع، وقد تكون في مفرد. فهمنا الآن، قسموا هذا مهم، لأن انتهينا من الذي آخره تاء التأنيث الساكنة، إيش تفعل؟ تقف على التاء. التاء الذي آخره تاء التأنيث متحركة قد يكون في جمع مثل جمع المؤنث السالم، وقد يكون في مفرد مثل فاطمة وشجرة وبقرة. فتاء التأنيث المتحركة قد تكون في جمع قد تكون في إيش؟ في ساكن. قال فإن كانت في جمع نحو المسلمات، إن كانت في جمع فلك أن تقف على التاء ولك أن تقف على الهاء. قال نحو المسلمات، فالأفصح الوقف في التاء المسلمات، إن المسلمين والمسلمات. وبعضهم يقف بالهاء تقول إن المسلمين والمسلمات، وهؤلاء الإخوة والأخوات، وتقول هؤلاء الإخوة إيش والأخواه بالهاء تقف. ها ها لا مسلمات، إنك أنت تبدل التاء إيش تبدل التاء هاء جمع، أنت عندك جمع مسلمات ومسلمات تبدل التاء هاء، أخوات وأخواه. وفي الجاهلية دفن البناه من المكرمات، يعني إيش دفن البنات من المكرمات، هكذا عندهم يدفنوا البنات يقولوا هذا مكرمة، أعوذ بالله، دفن البناه من المكرمات. توقف على إيش على الهاء، أبدل التاء هاء. إذا كان في جمع من هي؟ لا إذا كان في جمع من هي؟ تاء التاء المتحركة. إذا كان في جمع إما أن تقف عليها مسلمات مؤمنات، وإما أن تقف على الهاء تبدلها هاء. طيب إذا كان في مفرد، قال وإن كانت في مفرد من هي؟ التاء المتحركة. وإن كان في مفرد فالأفصح الوقف بالهاء نحو رحمة وشجرة، تقول رحمة نعم وشجرة وفاطمة، فتقف على إيش على الهاء، تبدل تاء التأنيف ماذا تبدل تاء التأنيف هاء. قال وبعضهم يقف بالتاء، وقد قرأ بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني وقف قال إن رحمة، هذا يعني فصيح الذي المفرد الذي آخره تاء متحركة، فإما أن تقف على الهاء فصيح تبدل تاء التأنيث ماذا هان، وإما أن تقف على التاء إن شيء جرت تكتب كذلك، يعني ما تكتب تاء إن شجرت. يا أهل سورة البقرة هكذا قال مناداهم، يا أهل سورة البقرة، فهذا ماذا فهذا فصيح وهو ماذا إما أن تقف على الهاء وإما أن تقف على التاء. بقي عن الإعراب إن رحمة الله، إن حرف نصب وتوكيد، رحمة اسمها منصوب وهو مضاف الله مضاف إليه، قريب خبرها ليش مع أن كيف يخبر بالمذكر عن المؤنث، إن رحمة الله قريب من المحسنين، من المحسنين ماذا جار ومجرور متعلق بإيش من المحسنين بقريب، قريب إيش هذا قريب إيش هو يعمل عمل الفعل شو صح تعلق به الجار والمجرور ليش إيش هو قريب على وزن فعيل على وزن جميل إيش صفة مشبهة اسم الفاعل قريب من قربة صفة مشبهة تعلق بها الجار والمجرور إيش كنا نقول الآن أحسنت لأنه مؤنث تأنيث غير حقيقي هذا أحسن جواب رحمة هذه رحمة نعم ما ليس له فرق قلنا ماذا يعني التأنيث المعنوي الذي ليس بحقيقي فيمكن أن يخبر عنه بإيش بمؤنث أو يخبر عنه بإيش بمذكر. قال كملت المتممة لمسائل الأجرومية بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. طيب في هذا اليوم 27 من رجب من عام 43 و400 ألف، هذا الشرح. طيب فأنصح نفسي وإياكم بقراءة هذا الكتاب من أوله إلى آخره مرة ثانية، تقرأه من أوله إلى آخره، تقرأه من أوله إلى آخره، إذا أردت أن لا يضيع جهدك، إذا أردت أن لا يضيع جهدك فقرأه من أوله إلى آخره، إن استطعت مرة إن استطعت مرتين إن استطعت 3 مرات. وأيضا تحاول أن تدخل في الإعراب وتأخذ كتاب الله عز وجل. طيب ف فإذا يعني عملت بهذا قرأت هذه المتممة من أولها إلى آخرها مرة ثانية وحاولت تدخل في الإعراب إن شاء الله عز وجل أن يثبت معك النحو وتكون قد استفدت استفادة عظيمة. ونسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان حسناتنا. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.